تعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. أي انتبهوا يا إخوان، الحال والحال، الحال لا يكون إلا لك. إذا جاءكم في لسان العرب حال بلفظ المعرفة، أعتقدوا أن الحال هذا نكرة معنى، أي مؤولا من نكرة، مثل نحو قول العرب أرسلها العراق، أرسلها العراق، وين عربه؟ من هو الذي يعرب هذا؟ لا خلي هذا، خلي بجانب هذا. أرسلها العراق. أرسلها إيه؟ وين فاعله؟ من هو؟ راجع الضمير هذا يا الراعي صاحب الغنم، صاحب الغنم، صاحب الإبل. طيب بعد أرسلها بالهاء مفعول به بنيرة رمية في محل نصب. لا مبني على ايه؟ مبني على الفتح. مبني على الفتح. هذا مبني على الفتح. على السكون. على السكون. في محل ايه؟ في محل نصب مفعول به. طيب العراق. إذا قال لك واحد كيف العراق حال؟ الحال لا يكون إلا لك. ماذا تقول له؟ ماذا تدفع هذا الإله؟ نكرة بالمعنى. أهو؟ نكرة هذا التنكير هذا المعنى. أهو؟ كيف تعتقد تنكيره؟ ماذا تقول؟ ها؟ تسمع عن العراق وأنا أهو؟ خلي يبدأ، خلي يبدأ. معترفة معناه جميعا، هذا نكر. هذا معنى قول ابن مالك والحال هم معترفة بعدها. نعم مزدحمة. صبحة لا انت فكر لنفسك. بس انا اقول كذا وكذا لمعنى الصحراء، ما ممكن تبغي تخفي يعني توقع في افكار كلام هذا. انت المعنى حقك لا تجيب. لا ما هو سؤال. يعني معترفة جميعا. جميعا يعني. نعم جميعا مستمعة. هذا نكرة. يعني اذا قلت نعم. مستمعة معناه مستمعة، معترفة معناه مستمعة. يقولوا على ارسلها الجماء الغفيرة. هيا كمان لوحدك. جاءوا الجماء الغفيرة. الجماء الغفيرة. هيا اعرفوا كمان، هذه امثال للعرف، هم يعرفون هذا لأن في لغتهم. الله هذا أمثال يمثلون به الجم الغفيرة. جميل. جاءوا لا أصدق، جاءوا الجم الغفيرة. الجماء هو الشيخ على الجماء الغفير. هو الشيخ حتى لا يراك حتى مزدحم تجمع. وصلت مع الشيخ الحمد لله. هذا بمعنى جميعا جاءوا جميعا. نعم كله كله الجمال. في صوفة كله. هذا منه يا شيخ الجم الغفير. نعم شيخنا هذا منه دخل الأول في الأولى. نعم زي هذا. ايش تقديرها؟ مترتبين. وجاب المعرفة هنا يا أخي تعمل هو هذا الجم الغفير. الجم الغفير معناه جميعا. هذا نكا كلها سواء كلمة واحدة. كلمة واحدة الجماعة الغفيرة كلها كلمة واحدة. وصل بنا مثل دخلوا بابا بابا. اي نعم هذا هذه نكرة هذه البابل. الأول الأول دخل الأول الأول فالأول هذا لا يستيقظ مترتبين مترتبين مترتبين والله مرتبين جماعة لا ما أقول جماعة جماعة سكون الجمة الجمة مو سليقة جمة لا لا عندنا عندنا بالهمس جاء الجماء بالمد بالهمس جاء الجم جاء الجم جاء الجماء الغفيرة جاء الجم ليس يعني بالقصد بالهذا يا شيخ الجمة حقت يعني الميم لا هو يجوز الجمع ايضا الجمع العدد الكبير ايضا صحيح يا شيخ بس هنا لاحظ هذا تفتو نحن نحفظها الجمع معناه والتي ما لها لا لا لا, لا, لا, لا. بهيمة تبعث جمع ما لها يبعث يعني الحيوان وحتى يؤخذ يعطي الله كل ذي حق الجمع التي ما لها قد هذا الجمع فقط ولو كتبها هذا نحن نعرف هذا في الكتب التاريخ مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى بقولهم جاءوا الجماء الغفيرة لا الجماء الغفيرة كيف الغفيرة هذا كيف هذا يعني يعني تصل بها الجماء الجماء المتونس هذا المتونس الموجود جماعة معناه والتي ما لها قبل نعم يا أخي اسمك المسلم وأرسلها العراق نعم إذا شفتم الغلط في المطابع هذا تتبعنا نحن نتبع القوانين العربية ما نتبع هذا يعني ما في هذا الشيء ماشي ماشي أقول لك الجمع القصير ماشي الجمع بدون همزة ماشي وصل لكم هذا ما في همزة شيء غلط هذا ولو كان فيها راجع الكتب اللغة واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى فيه فالجمع والعراك هذا ما تقدرون عليه حتى هذا ايضا يا علي علي باشا خلي صدقاتي ينجح نفسه يقول لا هيا هات لا فاه الى فيا فاه الى فيا فاه واش علمه فاه حاج فاه الى فيا إلى في جار مزروع. لا علم كسرت المقدرة على ما قبلها المتكلم. على ما قبلها المتكلم. منع ظهور الاشتغال مع الحركة. لا أخي بعد حركة المنافق. يا المتكلم. كل هذا يا عالي اسمك أنت. ما الحركات. لا أخي انتبه لنفسك. هذا من زمان بحثنا عليه حتى حصلناها في الكتب الثانية الكبار ايش فكرة صعب يا رب قوي هذا صعب الشيخ يا رب ما هو هدي ايوه تصريف و لا لا لا لا في تصريف هذه ادغمت الياء في الياء لا لا الياء هذا ايش اذا الخل مقدر على الياء ما ايه على الياء الأولى على ما قبل الياء المتكلم وهي المنقلبة عن الواو هو الياء المنقلبة عن الواو المنقلبة عن الواو لأن لم الكلمة محذوف نعم كلمته على أفواهه لم نقله فواه انتبه نعم وحذفة الهاء طيب فالآن في هذا قلبة الواو هذا ياء قلبة الياء في المتقدم وصارت سيا اصبر يا شيخ اصبر يا شيخ فوه فوه الحركة ليست مقدرة على الرياء المحلول فوه لا لا على الرياء المتكلم لا أزعل بعد بس أي عشوه نعم أتعب يا المتكلم الضمر تقدر عليه الحركة يا مسكين. لا ما قبل يا غيره شوفها يا أخي مقدرة على الياء بنفسها يا المقلبة عن البعض يا أخي اسمك أنت تبغى تغلي صدها سوى حاجة يا شيخ ايش هذا الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله أبدا أبدا أبدا أنا كمان خمسة لا تقدم الحلول وهي مضافة إلى المتكلم أيوه ايش فكرة هذا تبغى هي هي هذا لا الأولى منقلبة عن الباب منقلبة فواه نفسه فواه عذبت هناك لها منقلبة الباب هذا يا أب منقلبة الياخ يا فطر فيا ما تشوف إلا زي ما قلت أقول لك مقدرة على الياء اللي قبل يوم المتكلم على الياء اللي قبل يوم المتكلم المنقلبة على الباب يا أخي أنا راجع الكتب تشوف زي ما قلت ها تشوف الله زي ما قلت إيش مانع من ظهور يا أخي؟ إيش مانع من ظهور؟ ما مانع من ظهور تفقد على الياء هذا الياء الأولى الياء الأولى لأنها مقلبة على الياء لا هذا ساكنة المقدرة الشيخ ضمان كسرة فتحة الكثرة شيخ هذا أين نجده إذا أردنا نرجع نكتبه أين نجد هذا الكلام شرح هذا البيت كلمته فاه إلى فيها هذا يحتاج ما نجده إلا من درس القطر التمام شيخ الكثرة المقدرة كثرة حرف الكثرة على الياء منقلبة الواو المنقلبة عن الباب عن عين القلب يا أخي ما هو تسقل عليه الحركة ما تقدر تنطق بالحركة لماذا حذفت الهاء يا شيخ يا هذا هذا فكمون هذا يا بس حذوة الواو في أبي وما أخي بحال أيوة. لا تخفيفا هذا تخفيفا نعم والها كذلك والواو قلبت يا يا أخي خلينا نمشي هتكون الحركة على المحذوف تخفيفا تكون على المحذوف نعم على المحذوف نعم المهم ان هذا ما حذفت الياء كلمته قهوة هذا حادث ليش ما تقول يا شيخ قلتها مثل الاول من اول تقول هي الحادث وغير التفصيل هذا لا نحن نقول الياء فيها لفظ الكلمة هذا نبغي تعربه عربوه الى سمون صبان عربه موجود ها صبان عربه ايوه ايش اللي هذا الكتاب الذي في الصراحة أفسر الجماعة الجماعة الجماعة هذا هذا المؤمن الجماعة هي المؤمن نعم في همزة الجماعة قوله هو الجماعة أي الجماعة الجماعة من الجموم وهو الكثرة والغسوار من الغسر حتى فيها أيضا ابن هشام في شذور هذا في الدين وجاء الجماعة الغفيرة أيضا هو هذا أقول لك الجماعة أيضا شذور الذهب أيضا الجماعة والآن الجماعة الجماعة والجمهور جاء الجماعة وين وين وين وين دفعته بعد شوية. ما شفته من قبل، شفته في الكتاب الثاني. أي كتاب؟ شو هذا؟ هذا شو هذا؟ اسمع، قوله فاه الى قيل فاه حال وما ذكره السابق، لكن الحال هناك لم يحضر بها هذا اللفظ، ما خوذته نصف من مجموع فاه الى قيل. ايوه، ما يستغني تقول فاه بالحال، لازم تقول الى قيل. وكذلك هذا المفاعل، نعم المفاعل. قال الدمامي ولا هذا في تبليل مثل ذلك، بل الأظهر عندي قياس على ما مر في مدة كذا. أما وكذلك إرواء كلمة فوه إلى فيه، يكون الجملة هذا حال سمية هو إلى فيها هذا الشعر كله يا خلينا خلينا إذا ما يرد إلا بخير إلا بالعلم، ما يرد يعني برا ولا بالعلم. صعب تذكروا هذا كان يحضر معنا هذا رهيب الله، هذا ان شاء الله يطلع قوي رهيب يا ان شاء الله. اسمع الحاكي ان الاسبوعي هذا ما تكلم فيها قولهم اعترف تنظيم الزحمة اصلا ما تكلم في فاق. انا يعني وين الكتاب الثاني؟ فيها شذور الذهب. لا اوضح المسألة، لا ذهب اصلا يوم بكرة او بعد بكرة ممكن بكرة. التصريح هو الذي نشوفه، انا لابد ان هذه القاعدة صار خلافية، يعني اصلافية هذه ذكروا شفته في بعض الكتب وين عطل، يعني وين الحضر يستمع ما ادري. اذا كان محي الدين قال شوية ايضا، محي الدين ذكر بعض هذا ما ذكر. شيخ كلامك صحيح، لان ورد في البخاري رواية حتى ما طبع في امرأتك في امرأتك، لا هذا الياء اخره الياء يعني يا ساكن في كلام صفحة ثانية. نحن نبغى الاستقرار زي ما قلت لكم، ولكن ما يحتاج هذا الذي اريده ما ذكره الكتاب. وين في عندنا كتاب؟ ممكن شوفنا نقرر. ما في الخضل، لا الخضل راشد خضل ما في خضل يا حبيب، وجود الخضل لا يوجد أن نفعل حاجة.

هذا حال والله. يبغى عندهما هو الحال. أنت وكذا اختبار كذا وخلي حتى يخو نزل هناك وعلمه مكانك ما تعرف ليش. وش اختبار أشوف أنا في البيت وتجيب لي الآن أخرى. أمسك. فيبغى عندهما هو الحال لا بغتة. وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع لتأويله بفعل من لفظ المصدر، والتقدير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة، فيؤولون طلع ببغتة وينصبون به بغتة. ولم ينكر غالبا ذو الحال لم يتأخر أو يخطط لم يبن هو مشاعره هو الجمهور مذهب نعم هو الجمهور نحن أخبار هذا موجودة في الشيخ الأخبار الضعيف أو الأشهر لكن ما ينصر علماء إلا على الأخبار القوية نعم اللي عليه الجمهور أمس ولم ينكر غالبا ذو الحال أي الآن دخلنا ابن مالك الآن لا خرج أحمل هذا الباب باب كبير خرج من وصف الحال من أحوال الحال الآن دخل في أحوال الصاحب انتبه قال ولأنه نذكر غالبا ذو الحال إن تأخر أو يخفف أو يبيت من بعد ما فيه لو كان فيه هم ظاهره كذا يبغون وقول عمل على من الأم صفي وعلى المنكر في الحال غالبا في غير الغالب منكر وهذا وعلى المنكر في الحال غالبا لا يكون صاحب الحال نكر إلا بهذه إلا بمتبع من المتبعات هذه وهذا إلا أن يتأخر إلا إذا تأخر عن الحال إذا قبل الصاعد مميتة موحصا قدر ها؟ ها؟ أنا مميتة موحصا قدر قلل هذا ركع موحشا هذا حال وزود وصبغ ان يكون صاحب الحال فتأخوري تأخوري عن الحال قلل متأخر أمس مين الثاني او يخصد او يكون صاحب هذا النكرة هذا مخصصة اما بالصفة ما بيضاء أما بصفة إيش؟ يا أيها الرجل كل أمر حكيم أمر من الله حكيم نعم أمر يا يفرق كل أمر حكيم أمر من عندي نعم هذا هو حكيم وصفة نحن ما نقول حكيم نقول بصفة يا يفرق أسمع الآلة فيه. فيها يقرق كل أمر حكيم نعرف هذا ولكن الثاني صفة خصص أمر حكيم خصص بوصف أنا ما تعلمه ولا نعلمه هاي الكافة انت هو حد ما نجيت يا نعلم لك في أربعة أيام سواء في أربعة أيام سواء للسائل أما بد السلام عند الله بالضبط ضدنا ما يقرر كل مدية فعلية ما تراه هي مدية ناس غيرت الثلاثة ها ماذا أنت بس اللي بسوغة تاجي أو يخفف مثلا نجيت إيش يا ربي نوحا فاستجبت له فاستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحون في فلك ماخر في فلك ماخر يجوز اليم مشحونة مشحون لمن السائل فيه مشحون وين صاحب الحال في فلك نكرة في فلك ولا فلك يا شيخ لا في فلك هذا في السائل مثل الرسول خصيصة بفلكي مثل الوصول والوصل. أنتم ما تفهمون هذا، نحن نفهمه ونعرفه ولا هو نزائر في لسان العرب. هذا تخفيف فلكي، هذا تخفيف، تخفيف فلوكي أنت، ولكن فلوكي هذا تأتي جمع وتأتي مفرد. نعم. في هذا، في هذا البيت، في هذا البيت مفرد بدليل مسحونة. وأما في سورة وصار الفلكة فيها بواخرة، هذا جمع فلكة، هذا بدليل بواخرة جمع. هذا الذي يدل عليه. أنتم ما تفهمون هذه القواعد وأنا أذكره. نعم جزاك الله. يكمل في فلكي ناقل ناقل مواخرة. ليش ما قيل مواخرة؟ فناقل في الآية وترى الفلك مواخرة. ليه؟ قيل ماخذ وإن يقل مواخرة. دليل على أنه مفرد. دليل على أنه مفرد. هذه اعتبرته وأعرفه من زمان وأنتم ما تعرفونه. ما شاء الله. علمتنا هذا في الصرف السنة الماضية يا شيخ. علمتنا في الصرف السنة الماضية. طيب. من بعد نفينا أو من بعد نفينا أو كان نفي من بعد نفي كلا أو مظاهر كلا مثل إيش؟ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. نعم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. إلا ولها كتاب. هذا في الآية الثانية. يا أخي لا تروه، لا تسموا هذا، هذا يدل على إيه؟ على عدم التأديب.